بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا الأصل السادس من الأصول الستة، وهو الأصل الأخير. وهذه الأصول يعني كلها يجمعها كما ذكر المؤلف في بداية الكتاب أنها في غاية الوضوح وفي غاية البيان. فنختم القراءة لهذا الأصل، أو نختم به قوله الأصل السادس: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. والمجتهد والموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة إلا لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما، يعرض عن الكتاب والسنة يعني، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة. نأخذ ذلك في مسائل. المسألة الأولى: نص الشبهة والغرض من هذه الشبهة. نص الشبهة أن نصوص القرآن والسنة لا يعرفها إلا المجتهد المطلق صاحب الاجتهاد، ويقول للناس: أنتم ما بلغتم رتبة الاجتهاد فلا يمكن أن تعرفوا نصوص الكتاب والسنة أبدا، إذن فأنتم تتابعوننا نحن المجتهدون تتابعوننا، لأن نصوص الكتاب والسنة لا يعرفها إلا المجتهد. والمجتهد هو من يعني عرف كذا وكذا يا أخي. والشيخ محمد كان يواجه في عهده من أئمة الضلال من يصرف الناس عن الاستماع له، فيقول العامة هو يقول الآية الفلانية والحديث الفلاني والحديث كذا. قالوا: هذا كفر، كيف تأخذون يعني بآية وحديث هكذا؟ لابد من شخص مجتهد. فصرفوهم عن الأدلة، كانت هذه الطريقة لصرف الناس عن القرآن والسنة. فزعموا أن القرآن والسنة لابد من شروط لفهمهم، وزعموا أن لذلك زعموا أن ذلك تعظيما للسنة. والحمد لله هذه الشبهة أصلا ساقطة في هذا العصر، وتكان يعني تكون معدومة، وإنما إذا وجدت أو توجد بأشكال أخرى، لا توجد بهذا النص الصريح، إنما توجد بأشكال أخرى. الآن أبسطها: لما تناقش شخص تبين له حال مثل هذه الجماعات والبدع المعاصرة، فيقول لك: هل قرأت كذا؟ هل اطلعت على علم كذا وعلم كذا وعلم؟ يكون هو عند طالب علم مثلا، هو: هل اطلعت على كذا وقرأت كتاب وعملت وكذا، ولديك ولديك، حتى تبلغ درجة اطلب العلم واصنع واصنع. هذا أيضا من صرف الناس عن تلقي الحق. طيب، أنا عندي الحق في هذه المسألة وفي هذه المسألة، ولست بذلك العلم، وأحتاج وقت إلى أن أصل لهذه المرة، فأنت تصرفني بطريقة غير مباشرة. طبعا هذه الشبهة هي طريقة من طرق أهل الأهواء ومن أهل البدع، كالصوفية والحلولية والروافض ومن لف لفهم من الأشاعرة والمعتزلة، يصرفون الناس عن نصوص الكتاب والسنة حتى يستطيعوا أن يقرروا ضلالاتهم وبدعهم وما يدعونه من ادعاءات وافتراءات وأهواء. حتى المعتزلة ولا شاعر ينالهم شيء من هذه، حيث ضللوا وكفروا من يأخذ بظواهر النصوص وقالوا هؤلاء مجسمة هؤلاء مشبهة إلى آخر. فالغرض منه صرف الناس عن القرآن وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعطيل العمل بذلك. ثم المسألة الثانية، نأخذ بعض الأدلة في رد مثل هذه الشبهة. قال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فكيف يذكرهم بشيء لا يفهمونه؟ وقال أيضا سبحانه وتعالى في آية أخرى: ليتدبروا آياته ويتذكر أولو الألباب. جميع أهل العقول يتدبرون ويتذكرون، ما هو خاص بمجتهد مطلق. ليس في كتاب الله ولا سنة الرسول تخصيص بأن هذا لا يدركه إلا المجتهد أو إلا من حصل كذا، إنما الذكرى وتدبر للجميع. الآية الثالثة قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن. هذه دامغة لهم، يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني هل من متذكر ومتعظ ومنتفع بآيات القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. وهكذا في أدلة كثيرة. والوضوح بين في كلام الله وكلام الرسول: وإلهكم إله واحد، جملة يفهمها كل العقلاء. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، واضحة في الأمر بالمحافظة على الصلاة، لا يحتاج أن يسأل إلا عن تفاصيل وكيفيات أخرى، كيفية الصلاة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه واضحة أيضا في كل الآيات، تدمغ هذه القاعدة الباطلة. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. واضحا الذي يعرض ويبتعد عن كتاب الله وعن السنة، ومن أعرض يعني سلط عليه الشيطان لأنه ترك وحي الله، فيبقى معه إلا وحي الشيطان فيدفعه إلى الشرك بالله والضلالات والبدع والأهواء وينكد عليه حياته. ولا يزال أهل الباطل يوقعون أتباعهم في الشبه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. طبعا نقول أن المسلم يبحث عن الحق ويسمع الدليل هذا والدليل ذا ويجمع الأدلة، هذا المنهج. المسلم لن ينال الدين الصحيح إلا بالتحري والبحث والطلب. لكن لا تصل لما قالوا أن المجتهد المطلق وأنتم تكونوا فقط مقلدا لي، إنما صح يبحث ويسمع الدليل والدليلان ويفهم يعني المسائل، والأمر في ذلك سهل. فأيضا ما التحري للخروج من هذه الشبهات التي يضعها أهل الباطل كقيود لعدم وصول للحق. فطالب العلم يجب أن يتحرى في دينه حتى يخرج من أهل الباطل، التحري والبحث. قال تعالى: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. تحري وطلب للحق ليس خبط عشواء، وإذا سلك الإنسان التحري والبحث بإذن الله وبتوفيقه يخرج من شبه أهل الباطل ومن شبهاتهم التي يضعها قيود الإنسان ليحرم من الإسلام الصحيح. المسألة الثالثة هي بعض الأسس في التعامل مع السنة، في قبول السنة. لما تكلمنا في هذا أن غرض هؤلاء هو صرف الناس عن السنة، فنأخذ هذه القواعد في التعامل مع السنة. أولا، الإيمان الجازم بأن السنة هي وحي الله وأحد الوحيين، ما ينطق على الهوى، إنه إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه. الثاني، وجوب كما قلنا التحري في نسبة الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. حسب القواعد الحديثية المعروفة. الثالث وجوب التسليم لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلا بذلك العقل. الرابع التعامل الصحيح مع السنة وفق العلم الشرعي من حمل العام على الخاص وجمع الأدلة والمطلق على المقيد والمجمل على المبين كما هو في أصول الفقه، ونظر في التعارضات حتى يتضح بذلك تلبيس أهل الباطل في رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يأتون في مثل هذه الأبواب إما عمومات أو إطلاقات أو مجملات، ولكن عندما نطبق عليها العلم الصحيح ونجمع الأدلة فتظهر السنة واضحة، ولا يستطيع هؤلاء أن يقطعون نصا أو يحتالون بشيء مقيد أو منسوخ أو عام إلى غير ذلك ليأتوا بأهوائهم وشهواتهم ويركبوا هذه البدع. والبحث في هذا طويل. إذن الإيمان الجازم بالسنة واعتقاد أنها معصومة ما ينطق على الهوى إنه وحي يوحى، والتحري والتسليم والتعامل الصحيح في القاعدة الأخيرة التي ذكرناها. ونحفظ دائما هذا الدليل من القرآن الذي فيه الأمر بالسنة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وما أجمل كلام الشافعي في غاية التحري والتواضع حيث قال آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. المسألة الأخيرة الكلام حول الاجتهاد والتقليد. الاجتهاد له شروط. الأول العلم بالأدلة الشرعية من الآيات وأحاد والأحاديث، آيات الأحكام وأحاديثها وغير ذلك، المعرفة بالحديث من الصحة والضعف ودواوين السنة. الثالث المعرفة بأصول الفقه الناسخ والمنسوخ والخاص والعام مقيد وغير ذلك، معرفة باللغة وما يتعلق بدلالة الألفاظ كما قلنا مباحث أصول الفقه، وأن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها وفق الشريعة، فقد علمتنا الشريعة كيف نستنبط الحكم، يعني كما أن الشريعة علمتنا الأحكام علمتنا كيفية استنباط الأحكام. والاجتهاد يتجزأ فيكون في باب من أبواب العلم أو في مسألة من المسائل يكون مجتهدا فيها، حقق وجمع المسائل وغير ذلك، وقد يكون مجتهد اجتهاد المطلق أو الاجتهاد الجزئي أو اجتهاد الخاص. والمجتهد كما قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وأمرنا الله بسؤال هؤلاء المجتهدين فاسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العلم معرفة الهدى بدليل ما ذاك والتقليد يستويان. فالتقليد هو ضد الاجتهاد، وهو أخذ العلم أو أخذ القول بلا حجة ودون معرفة الدليل، بخلاف شيء آخر هو الاتباع. اتباع هو أخذ قول العالم بدليله، وهذا هو ما يكون عليه طالب العلم. التقليد قد يكون أو يكون في موضعين، قد يصح ويكون جائزا في موضعين. الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، أو الثاني أن يقع للمجتهد أو لطالب علم حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر في الأدلة في ذاك الوقت، فيجوز له أخذ القول دون دليله. وهناك التقليد العام، مثل أن يقلد مذهب الحنابلة، مذهب المالكية، الشافعية، فيلتزم هذا المذهب ويسير عليه في كل المسائل. والصحيح في هذا أنه يتبع الدليل ويأخذ المسائل من الفقهاء، يأخذ المسائل ثم ينظر في الأدلة، هذه المسألة قالوا فيها كذا، يأخذ المسألة، تعلم من المسألة ولكن يتبع الدليل، فإن كان الدليل معهم أخذ به، وإن كان الدليل مع غيرهم أخذ بالدليل الذي مع غيرهم، واستفاد من هذا الكتاب ذكر المسألة. فذكر شيخ الإسلام أنه يعني لا طاعة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الفقهاء يعني يقولون إجماع يعني على اتباع المذاهب، فينفي شيخ الإسلام ذلك. هذا يعني له بابه الخاص، أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، هذا جائز كما فصلنا سابقا. وهكذا نختم بإعادة القراءة. الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة والمختلفة. الأصل من هذه الشبهة والغرض منها هو ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة والمختلفة، وحجب الناس عن الاقتداء والاتباع ومتابعة الأدلة بشبه وضعوها لهم تشبه الحقائق. مطلوب صحيح من طالب العلم أن يبحث المسائل ويعني يجمع الأدلة في الباب، وليس المطلوب منه أن ينتظر مجتهدا، وإنما هذه الشبهة صنعها أهل الأهواء لمعرفتهم بأن لو أن الناس يعني لأنهم تركوا الناس يطلعون على الآيات وعلى الأحاديث لردوا باطلهم. المعتزلة وضعوا من قواعدهم إنكار السنة، لأنه لو تركوا المجال لقراءة السنة لانتقض كل تأصيلاتهم. وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة إلا في أبي بكر وعمار. كل من عرض لهم الحق وأتى بدليل أو دليل محكم، دليل بين، دليل واضح، يرفضون هذا القول، يقولون لابد يكون مجتهدا وكذا. وهذا طريقة يستخدمها أهل الباطل دائما في صرف الناس عن قبول الحق، تأتي له بالدليل كذا يقول ما تدري لعل هناك كذا أو لعل كذا وهذا كثيرا ما يحصل من أتباع الجماعات. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق أو مجنون لأجل صعوبة فهمهما. الله يقول يسر وهم يقولون صعوبة. طبعا زنديق هذه كلمة ليست عربية أصلا، كلمة فارسية معربة، وهي يعني عبارة عن وصف، وصف لمن لا يؤمن بدين ولا يقر بإله ولا يعترف بالبعث ولا يؤمن بوحدانية الله. فسبحان الله بحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة. وبهذا نكون ختمنا هذه الأصول العظيمة التي يجدر بطالب العلم أن يحفظ هذه الأصول ويحفظ ما عليها من الأدلة، يحفظ الأصل ويحفظ الأدلة. والحمد لله الدين واضح وبين ويسير ومن طلب الهدى بتوفيق الله يناله ويصل إليه. ونسأل الله يوفقنا وإياكم ويحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.